قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ألف طريق إلى الجنة، هذا البرنامج لكم أحببته ولكم أحببت موضوعه ولكم أحببت موضوعه وأحببت مشاهديه، وكما أحب قناة الرحمة والعاملين عليها من أول فضيلة الشيخ محمد حسان مرورا بأخونا الأكبر الشيخ محمود حسان إلى زملائي وأحبابي. الحقيقة يعني كان موعد البرنامج بالنسبة لي في هذا اليوم مفاجأة، يعني أنا فوجئت زي المشاهدين تماما إن أنا عندي برنامج النهاردة في هذا التوقيت، ولكن لكم أحب هذا الوقت، أحب وقت السحر، وهو وقت يتنزل فيه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. صدقوني يا أخواني، هذا الوقت الطيب المبارك، الوقت الهادئ التي يتنفس فيه الليل ويبدأ فيه الصبح في السطوع، هذا الوقت وقت توزيع البركات وتنزل الرحمات واستجابة الدعوات. صدقوني يا أخواني، والله أنا أحب هذا الوقت حبا شديدا، وما رأيت بركة في حياتي حدثت إلا ولهذا الوقت فيها أثر. يكفي أن القرآن قد نزل بالليل، ويكفي أن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، ويكفي أن خير الصلاة صلاة الليل، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين بأنهم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحقيقة تعالوا نبدأ في هذا الوقت الطيب المبارك في صحبة الطيبين المباركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأتمنى أن يكون الآن يشاهدني الذين يقومون الليل ويحبون وقت السحر ويتمنون التنزل الإلهي وينتظرونه. تعالوا معنا نستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى وننتظر فرج الله عز وجل. فكم من داع الآن يرجو استجابة دعوته، اللهم استجب له دعوته، وكم من تائب الآن يرجو قبول توبته. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. إخواني الأحباء، فليتذكر كل منا الآن أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل. لا أقول لك هذا فقط، بل الآن يبسط الله عز وجل يده ليتوب كل من أساء بالنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تعالوا معنا لننظر الآن ولنستشعر الآن ولنحيا الآن حياة جميلة جديدة ولو في وقت محدود مع الله سبحانه وتعالى، مع الشوق إلى الله عز وجل، مع ما أحب الله عز وجل أن نستقر فيه وهو الجنة. ألف طريق إلى الجنة، حلقة الليلة بعنوان قلوب في السماء. يعني إيه قلوب في السماء؟ قلوب في السماء يعني قلوب لا تحيا لهموم الأرض، وإنما تحيا لهموم السماء. وهل للسماء هموم؟ إيه هموم السماء دي؟ نعم، الأرض ضيقة على اتساعها، ولكن تضيق على الناس، ولكن السماء لا تضيق أبدا لا على الناس ولا على الخلق جميعا. لذلك الرزق يتنزل من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذلك العمل الصالح يصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الملائكة تتنزل من السماء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله في السماء، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فقلوب في السماء، هناك قلوب، قلوب تحوم حول العرش، تطوف حول العرش. إزاي؟ إزاي الكلام ده؟ لازم تعرف إن كل هم وغم وألم بيصيب الإنسان من الأرض، ما فيش هم بيجي من السماء، ما فيش ضيق بيجي من السماء، بالعكس ده الفرج كله يأتي من السماء والرحمة كلها تأتي من السماء. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يبقى الرحمة كلها من السماء. وقال تعالى مبتدئا البركات، قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإخواني أين قلبك؟ القلوب، القلوب هل هي في السماء أم في غير ذلك؟ القلوب أين قلبك؟ لازم تسأل نفسك أين قلبك؟ تعالوا الأول نقرر إحنا قلوبنا فين؟ أين القلوب؟ أقول لك على حاجة، هل تدري أن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وده أمر في منتهى الخطورة، يعني أنت دلوقتي قلبك مش في صدرك؟ لا مش في صدرك. طب الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا ده أنا أقول لك دليل تاني يدلك على خطورة القلب وخطورة أثره. إيه؟ أن قلبك قد يدخلك الجنة من أوسع الأبواب، وقلبك ممكن يبقى لك فيه فرج عظيم، ممكن يتسع به صدرك ويكثر به رزقك. هنعرف ده كله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد من القاهرة يا شيخ أمين. أهلا وسهلا، منور الشاشة يا شيخ. الله يحفظكم، ربنا يبارك لنا فيك وفي قناة الرحمة. الله يبارك فيكم. ليا ابني الثانوية عامة، ممكن تدعي له؟ ربنا يوفقه ويبارك فيه ويستره دنيا وآخرة. أنا حبيت أشارك مع حضرتك عشان أقول لك منور الشاشة. الله يحفظكم، الله يبارك فيك. خليك لنا يا رب. ربنا يسعدكم دنيا وآخرة. طيب إحنا معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل يا فندم. حكم الزكاة لو واحد مأجر أرض، زكاة الزروع تبقى على مين؟ على المؤجر ولا المستأجر؟ لا شوف بقى، هو طبعا حكم زكاة الزروع والحاجات دي لينا برنامج بيأتي كل يوم خميس لفضيلة الدكتور علي السلوس، بيجي من الساعة 6:15 إلى الساعة 7:15 أو 7:30. يا ريت حضرتك دي الفتاوى الاقتصادية، نحن نحب التخصص على شاشة قناة الرحمة. تعالوا نشوف خطورة القلب. انت قلبك فين؟ هتقول لي في صدرك. لا مش في صدرك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. طب الدليل؟ الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى انت قلبك سر ثباتك، قلبك ثبت على دينك فأنت ثابت. لو قلبك ثبت على دينك فقلبك الآن في السماء حتى ولو كنت في الأرض. إزاي؟ أنت ممكن تبقى في شغلك، في تجارتك، في حياتك، ولكن قلبك في المسجد، في بيت الله، في لقاء الله، مشغول بلقاء الله. لذلك أنت ممكن تبقى في ظل عرش الرحمن وقلبك هو السبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل معلق قلبه في المساجد، وكما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. وفيكم. أريد أن أسأل عن آية في سورة الأعلى إن في هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، معنى الصحف هنا وهل صحف موسى؟ أنا مش سامع صوتك كويس، ارفع صوتك. صحف موسى غير التوراة. انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. لو سمحت ممكن اكلم حضرتك؟ اتفضل يا فندم، انت بتكلمني دلوقتي. طيب حضرتك بالنسبه للطهاره. الو. اتفضل. بالنسبه للطهاره، لما الواحد يخش الحمام فبيتوضى وضوء للصلاه، وبعد كده بيستحمى، وبعدين بيلمس عورته وبينزل منه بول، هل ده يكون يعني متمم للطهاره تنفع للصلاه يعني، ولا لازم يتوضى تاني؟ طيب جزاكم الله خير. جزاك خير. يا جماعه طبعا اذا خرج البول فالوضوء انتقض عليه الاستنجاء والوضوء مره ثانيه. ارجوكم، احنا في وقت طيب مبارك كله رحمات وبركات، يا ريت الاسئله او المداخلات تكون في نفس الموضوع اللي بنتحدث فيه. هذا رجاء وجهه لاخواني المشاهدين والمشاهدات. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. اخوك محمد عيد معاك. يا مرحبا يا شيخ محمد. الله يبارك ويبارك فيك. اهلا وسهلا. شيخ امين تسمح لي بس في نقطه معينه عايز اقولها في غايه الاهميه. اتفضل. انا اسف يعني، سامحني، انا هي خارجه عن الموضوع شويه. انا بطلب من قناه الرحمه يعني عايز اذكر حد المفروض يبقى يعني ليه حق علينا الصراحه، لازم يكرم، الحاجه زينب جمعيه التسنيم والسلسبيل، اقسم بالله بتبذل مجهود يعني خطير، يجب ان تكرم، يجب ان تكرم زي ما بنلاقي اللي بيكرموا اصحاب الساحره المستديره، لازم الناس دي ليهم حقوق علينا، لازم نكرمهم، لازم. يا شيخ امين ربنا يبارك فيك، وانا اسف لو طولت عليك. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. جزاكم الله خير. طيب ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم شيخ امين. اهلا وسهلا، مرحبا. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ايوه الشيخ امين. ايوه يا فندم اتفضل. أيوة الله يكرمك. بالنسبه لفوائد البوسطه، هل هي حرام ولا حلال؟ والله اذا كنت واضع وديعه، حطيت وديعه، فالفوائد اللي عليها أيوة. يعني ربا، والربا حرام، ولكن رجاء الفوائد الفتاوى الاقتصاديه مع فضيله الدكتور علي السلوس يوم الخميس. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. قول انا حمدي سعيد. انا حمدي سعيد. نعم؟ انا حمدي سعيد. انت مين؟ حمدي سعيد. اهلا يا حمدي، انت لسه سهران؟ حمدي سعيد. حمدي سعيد. ايوه انا طبعا عارفك يا حمدي. انت عامل ايه؟ ها؟ عامل ايه؟ انا كويس والله الحمد لله. انت اخبارك ايه يا حمدي؟ الحمد لله. الحمد لله. انت بتعمل مداخلات معانا في عظماء صغار وكمان عظماء كبار. هسألك الدعاء. ربنا يكرمنا واياك، ربنا من بيتك نباتا حسنا يا حمدي. صدق بقى انا نفسي اشوفك يا حمدي. انت يا ريتك تنورنا كده مره في القناه ان شاء الله. ونام بدري يا حمدي. طب ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. ابو محمد معاك يا شيخ امين. يا مرحبا. كيف حالك يا اخي؟ يا مرحبا، اهلا والله وسهلا. يا اخي لا اريد ان اشهر في وجه حضرتك سوف يعني سيف الثناء والمدح يعني. الله يكرمك. ولكن يا اخي يعني استحلفك بالله تجاوبني يعني. ربنا انا بالنسبه للصلاه انا اعمل مدرس. نعم. بالنسبه للصلاه يعني القلب المعلق بالمساجد مش قادر افهمها. انا كل شويه ابص في الساعه اشوف الظهر قرب ياذن قبل اذان بساعتين ثلاثه، هل ده تعلق بالمسجد؟ ما رجل معلق قلبه بايه؟ بالمساجد. بالمساجد. تعالوا نشرحها، لان دي لفته جميله وداخله في موضوعنا. يعني رجل معلق قلبه بالمساجد، شوف بقى في المسجد الصلاه فالقلب معلق بالصلاه، وفي المسجد الاذان فالقلب معلق بموعد الصلاه، وفي المسجد مجالس العلم فمعلق ايضا بمجالس العلم، وفي المسجد اخوانه الذين يلتقي بهم في في في بيت الله فايضا ها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله بيتلون كتاب الله، يبقى ايضا حلقات الذكر وحلقات القران، فده كله قلبه معلق به. قولوا لي بقى لما واحد يبقى مشغول بالأذان وترديده وصلاة السنن بين الأذانين وصلاة الفريضة في الصلاة في المسجد وصلاة الجماعة مع إخوانه ومجالس العلم ومجالس الذكر والقرآن الكريم، يبقى إيه اللي فضله؟ قلبه طاهر نقي. ومعانا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ أنا أثار رايد. مين يا فندم؟ أنا أثار. أثار؟ إيه يا أثار؟ الحمد لله. إزايك يا أثار؟ الحمد لله. وحشتينا. وحشتك كمان. أنت لسه صاحية يا أثار؟ أه بسهر بقى. ها؟ بسهر بقى لي كتير. عموما نورت الشاشة يوم السبت اللي فات. وكمان بسهر عشان أتفرج على الشيخ أشرف. طيب يا ستي ربنا يبارك فيك وفي والديك يا آثار، وجزاك الله خيرا على اتصالك في هذا الوقت المتأخر. نعم كنت أنا وأخواتي وأبي وأمي يكون قلبنا منور بالقرآن. رب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا جميعا بكتاب الله عز وجل. طيب ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. معاك رجب من الغردقه. يا مرحبا يا شيخ رجب، اهلا. ازيك يا حبيبي احبك في الله. صديق غالي، اهلا وسهلا. الله يبارك لك. غبت علينا غبت علينا. نفسي رقم تليفونك يا شيخ امين. ما وحشني والله. سالت عليك الشيخ ايمن صيدح وكل الاحباء. والله الشيخ ايمن صيدح يبلغك السلام. الله يسلمك ويسلمك. الله يخليك احبك في الله والله. اهل الغردقه جميعا يحبوك في الله والله. احبك الله. احبك الله شيخ. الحمد لله ان يعني الليله ليله يعني يصبح علينا الجمعه. نعم. فالحمد لله يعني وقت سحر ووقت فيه بركات وصبح علينا الجمعة. ربنا يرزقك الإخلاص يا شيخ. أمين. نحن ربنا يرزقك الإخلاص وحبك في الله. ربنا يتوب علينا وإياك يا رب. أمين يا رب العالمين. سبحان الله العظيم. ومعنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيخ والله كنا منوره خالص بحضرتك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، هو هل هناك سنة في السنة قرآن للعصر؟ يعني بيبقى قبل العصر في قرآن؟ لا، هي الأذكار عموما ما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. لا أنا قصدي في المسجد بيبقوا عاملين قرآن قبل العصر، وبعدين بعد ما يخلص القرآن يقولوا الفاتحة وإيه وإحنا نقول الفاتحة وبعدين إيه يقوموا الصلاة. هل دي سنة ولا لا يا فندم؟ دي طريقة ذكر لو خصصت بيها تلك الأوقات كل يوم تبقى من المبتدعات. يعني دي بدعة. ما هو لو خصصت. أيوة هما بيعملها غالبا. نعم. تقريبا كل يوم. نعم. طيب يا شيخ تدعي لي بالنجاح. ربنا يحفظنا وإياكم من كل سوء ويبلغنا وإياكم ما نحب ونرضى في دينه سبحانه وتعالى وفي مرضاته. طيب ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش أنا أبو محمد قطع عن الاتصال يا شيخ. معلش. لا يا فندم تفضل. جزاك الله خير. وجزاك. في هذه الليلة المباركة يعني كنت أقيم الليل لوحدي، وبعدين اقترحت على أبنائي الأول في الصف الثاني الإعدادي والثاني في الصف الأول كل واحد منهم يؤمنا ركعتين. نعم. هل هذه بدعة؟ لا تجبني الآن يعني، بس أقول لك على كل موضوع كله، هل هذه بدعة أم لا؟ الرأي الثاني أن أنا عندما أذهب إلى المسجد لا أريد أن أخرج من المسجد، يعني إحساس غريب يعني ينتابوني أن أنا لا أريد أن أخرج من المسجد إلا إذا أرادوا أن يغلقوا الباب. فيعني هل هذا داخل في قلب معلق بالمساجد أم لا؟ وبارك الله فيك. أنت الأول بتعمل مشاكل مع خدام المساجد ولا لا؟ لا يا أخي والله ده أنا أخدمهم بعناية والله. ربنا يبارك. لا ماخدين ما اعملش مشاكل خالص نهائي يعني. ربنا يكرمك. يعني هو مجرد ما يحس ان هو رايح يغلق الباب هو قايم ماشي لوحده. والله لينا اخوه يا ابو محمد. أيوة. لينا اخوه كانوا بيطولوا جدا في المسجد لدرجه ان خادم المسجد بعد كثره الخناقات معاهم بدا اذا شافهم بيصلوا يمسك المفاتيح بتاعه المسجد يحطها قدامهم ويقول لهم لما تخلصوا اقفلوا الباب ويمشوا. ها وده اصلا من علامات الايمان. فالمسجد بيت كل تقي. لا وخد كمان دي، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخ أمين. أيوة يا فندم. السلام عليكم. شيخ أمين مع حضرتك. أيوة أمين مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ الحقني والله تعبان. ربنا يفرج كربك ويزيل همك. انا الحمد لله يعني بعمل خير كتير، بس هي حاجه واحد بس اللي تعبان اللي هي العاده السريه، مش عارف ابعد عنها ازاي. ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليك واستر على نفسك. ده في الوقت المفترق ده. ربنا سبحانه وتعالى يغفر. وقول لي اعمل ايه؟ انا محتار والله تعبان. شوف اتعلق بالله عز وجل مهما كان ذنبك. هناك من الذنوب ما لا تغفر ولا تمحى ولا تمحى عنك اثرها الا ان يوفق الله. والله العظيم علق قلبك بالله مهما عظمت ذنوبك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. علق قلبك بالله. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. نعم. عندي كم سؤال حضرتك ليه تستحمل شويه يعني. انا مش سامع كويس اصلا. في الخط فيه مشكله. حكم الخط انقطع للاسف. يعني ايه يا شيخ؟ طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. يا مرحبا. والله نحبكم في الله. احبكم الله. انت اهل تونس ولا المغرب ولا ليبيا؟ الرحمة من الكويت. اهلا وسهلا يا مرحبا. قناتكم ما شاء الله ناجحة. الحمد لله. ولكن يعني بحاجة الى مزيد من الدعاية لان في ناس كثيرين يحبون سلوك القناة ويحبون المذهب السلف الصالح والمشايخ اللي العلماء المتوفرين في محطتكم ما شاء الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليكم وأن يجعل هذه القناة قناة نور لكل المسلمين ليس فقط في مصر، لأنني ملاحظ أن كثير من الجمهور مصريين لأن أكثرهم يعرفون عن القناة ولكن باقي الدول الإسلامية لا يعرفون بعضهم. يعني أنا ممكن ما صار لي إلا أسبوع. وأهنيك على البرنامج ما شاء الله قلوبهم في السماء. فعلا أحيانا الواحد بالليل لا يعرف بالذات ليلة الجمعة الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا. وأعتقد أنك يعني أفضل فرصة للإنسان أن يجلس مع الله في هذه اللحظة. ما رأيك يا شيخ هذا الكلام؟ وجزاك الله. يعني هي مداخلة جميلة ولكن أنا عايز أقول لك أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في السماء في كل ليلة مش بس في الجمعة. تمام. وإحنا القناة والله إحنا مش عاملينها أو مش يعني لا نبث برامج قناة الرحمة فقط للمصريين ولكن لكل المسلمين. والله يشهد أن إحنا بنهتم بكل المسلمين وبكل يعني وبكل الأقطار العربية والإسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضاه. تعالوا بقى سريعا نرجع لموضوعنا قلوب في السماء. فقلبك قلبك ده مش في صدرك. قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب أنت منتظر أن قلبك يسعد وأنت متعلق بغير الله؟ مش هينفع. ها مش هينفع. طب أنت متصور أنك أنت هتبقى يعني في فرح وسعادة وانت بتعصي الله؟ ده مستحيل. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بمثقال ذرة في القلب تدخل الجنة وبمثقال ذرة في القلب والعياذ بالله تعالى يذهب صاحبه في النار. زي ايه؟ قال النبي عليه السلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. طب والناحية الثانية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب في قلوب تانية في السماء، قلوب تانية سبحان الله العظيم قلوب عظيمة جدا جدا وذهبت إلى الله عز وجل. زي إيه؟ الرجل الذي تعلق قلبه بالله عز وجل حتى تمنى أن يضحي بماله ويضحي بجسده لله عز وجل. شوفوا عبد الله بن جحش رضي الله عنه في غزوة أحد التقى بعبد الله بن رواحة وقال بعضهما لبعض: تعالى ولندعو الله عز وجل. تفتكروا عبد الله بن جحش قال إيه؟ قال: اللهم ارزقني رجلا شديدة قوته، شديدا حرده، غليظا قلبه، أقاتله فيك فيقتلني فيبقر بطني ويقضع أنفي ويقطع أذناي حتى إذا لاقيتك قلت لك فعل بي ذلك من أجلك. مش بقول لكم قلوب في السماء، قلوب في السماء. انت عارف قلبك ده وموضع الإيمان بالله، موضع الإيمان بالله. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سر سعادتك وحلاوة حياتك هو في قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أنت لاحظت معايا أن الكلام ده كله بصفات القلب وبأعمال القلب؟ لا، خد بقى دي كمان. أنت عارف أن القلب ده هو الموضع الوحيد الذي ينظر الله إليه في جسدك؟ يا سلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في جسدك شيئا قط، لا ينظر الله، الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى، لكن الله لا ينظر، لا يستحق النظر في جسدك كله إلا قلبك فقط نظر الله، سبحان الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. سبحان الله، لا ينظر إلى صوركم مهما كانت جميلة ومهما كانت وضيئة، ولا ينظر إلى أجسامكم مهما كانت طويلة ومهما كانت قوية وعضلات مفتولة، لا ينظر إلى هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية لمسلم: إلى قلوبكم وأعمالكم. لقد نظر الله عز وجل إلى عمر، إلى قلب عمر القوي، ونظر إلى قلب عبد الله بن مسعود الضعيف، ونظر الله عز وجل إلى قلب عبد الرحمن بن عوف الغني، ونظر إلى قلب أبي هريرة الفقير، ونظر الله عز وجل إلى قلب أبي بكر الشريف، ونظر إلى قلب بلال العبد الضعيف. فهؤلاء استحقوا رضا الله بنظره في قلوبهم، فوجد أن فيها خيرا، وجد أن فيها دينا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. وهذا فضل عظيم جدا من فضائل القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة همه فرج الله همه. أو قال عليه الصلاة والسلام، وركز معي في الحديث ده لأن هذا الحديث مهم جدا في تفريج الكروب وزوال الهموم: من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يبالي في أي من أودية الدنيا هلك. همك في قلبك، إما أن تسعد به وإما أن يشقيك. عايز تعرف هتسعد إزاي وتعيش ازاي فرحان بقلبك ورزقك يأتيك الى تحت قدمك، بل والله يملأ يديك وقلبك غنى، تابعنا في الحلقة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى في سلسلة الف طريق الى الجنة، مجموعة حلقات اسمها قلوب في السماء. تعالوا بنا نعرف ازاي قلوبنا تبقى في السماء. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واختم بدعاء بسيط لإخواني وأخواتي التائبين والتائبات. أسأل الله أن يغفر للمستغفرين والمستغفرات، وأن يقبل التائبين والتائبات، وأن يعف كل شاب وفتاة، وأسأل الله أن يعطي كل واحد منا سؤله فيما يرضيه عنا. أسأل الله ألا يحرمنا حبه ولا يقطع عنا قربه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوا وسلموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.